وفي هذه الحلقات بإذن الله تعالى سنعيش مع شخصية الحسن والحسين رضي الله عنهما وعصرهما من مولدهما وحتى استشهادهما رضي الله تعالى عنهما. فنبدأ بالحديث عن نسبهما ومولدهما وصفاتهما رضي الله تعالى عنهما وعن أفراد أسرتهما. ولنا حديث عن السيدة البتول فاطمة الزهراء رضي الله عنها والدة الحسن والحسين، كما سنفصل مكانة هذين السيدين عند جدهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنفرد بإذن الله تعالى حلقات مستقلة عن حياة الحسنين في عهد الخلفاء الراشدين وعلاقتهما الحميمة بهم. ولنا وقفة بإذن الله تعالى مع معركة الجمل وصفين وموقف الحسن والحسين منهما، كما سنذكر حالهما بعد استشهاد أبيهما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكيف بايع الناس ابنه الحسن رضي الله تعالى عنه. ثم نذكر صلح الحسن بعد ذلك وتنازله عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما. وقد اعتبر العلماء والمصلحون هذا التنازل مشروعا إصلاحيا عظيما،